سورة الانفطار. إذا السماء انفطرت. إذا السماء انشقت واختل نظامها. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا الكواكب تساقطت. وإذا البحار فجرت. وإذا البحار فجر الله بعضها في بعض فذهب ماؤها. وإذا القبور بعثرت. وإذا القبور قلبت ببعث من كان فيها. علمت نفس ما قدمت وأخرت. حينئذ تعلم كل نفس جميع أعمالها ما تقدم منها وما تأخر وجوزيت بها. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان المنكر للبعث، ما الذي جعلك تغتر بربك الجواد الكثير الخير الحقيق بالشكر والطاعة؟ الذي خلقك فسواك فعدلك. أليس هو الذي خلقك فسوى خلقك فعدلك؟ في أي صورة ما شاء ركبك. وركبك لأداء وظائفك في أي صورة شاءها خلقك؟ كلا بل تكذبون بالدين. ليس الأمر كما تقولون من أنكم في عبادتكم غير الله محقون، بل تكذبون بيوم الحساب والجزاء. وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم لملائكة رقباء. كراما كاتبين. كراما على الله كاتبين لما وكلوا بإحصائه، لا يفوتهم من أعمالكم شيء. يعلمون ما تفعلون. يعلمون ما تفعلون من خير أو شر. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأتقياء القائمين بحقوق الله وحقوق عباده لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم. وإن الفجار الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده لفي جحيم. يصلونها يوم الدين. يصيبهم لهبها يوم الجزاء. وما هم عنها بغائبين. وما هم عن عذاب جهنم بغائبين، لا بخروج ولا بموت. وما أدراك ما يوم الدين. وما أدراك ما عظمة يوم الحساب. ثم ما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما عظمة يوم الحساب. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. يوم الحساب لا يقدر أحد على نفع أحد، والأمر في ذلك اليوم لله وحده الذي لا يغلبه غالب ولا يقهره قاهر ولا ينازعه أحد.